사랑이 됐어요. انه الادرينال تيومر ارايز فروم ذا مايوليزم ات هاز نو مالينجنت بوتنشال اند ات از وان اوف ذا موست كومن كوزز اوف ابنورمال ادرينال بليدنج ان ريبرودكتيف ايج جروب. دي المعلومات الاساسيه اللي هتفكر عنها اليوم. زي اي تيومر زي ما قلنا عاده التست بتكون للهرمون اللي هو هرمون خالص كده، لكن فعشان كده ساعات لو كانت المشكله بتاعت اليوميوما محتمله بالنسبه للست يقولك تنسي لما تبقي منوبوزل، لان هيقل جدا هيضغط في حياتك ومشاكله كلها هتنتهي. فهو كانه يتغذى على الهرمون او كانه فيدنج اون هرمون يزيد قوي في حياته مع البريجننسي ويقل بوست منوبوزل، علشان طبعا ما يبقاش فيه هرمون في الوقت ده. باي ذا ليكيد اي انتوا شفتوا جار لليوميوما صح؟ وده الادنكسا ادي الاوفر تيوب على ناحيه والاوفر تيوب على الناحيه الثانيه. هنشوف ان في مالتيبل ماسز ان ذا يوترس. اليوم هنفرض عاده بتبقى كده، عاده بتبقى مالتيبل زي ما انتم شايفين اوف فاريبل سايز اند شيب، كل واحد مقاس، عاده بتبقى راوند اور اوفل. This tumor is a benign tumor, however it lacks a definite capsule or a true capsule. ملوش كبسول حقيقيه formed of fibrous tissue. بيبقى حواليه حاجه كده اسمها كبسول فورمز اوف كومبريس مايوميتريم، يعني بيبقى في لاين اوف سيفج ما بينه وما بين المايوميتريم. يعني ايه لاين اوف سيفج؟ يعني سهل قوي اني اشيله لوحده من غير ما اقطع اللي حواليه. بيبقى في زي كده فاصل ما بينه وما بين المايوميتريم اللي حواليه، لان الجروث باي اكسبانشن كل ما بيكبر بيزق المايوميتريم اللي حواليه لحد ما يعمل لاير كده كومبريس اوف مايوميتريم بسميها سودو كبسول. فبري ايزي اقدر افتح واطلعه كده لوحده، اللي هو سيبريتد فروم ذا سراوندينج مايوميتريم باي ذيس سودو كابسول. طيب ريجاردينج اللوكيشن اوف ذا تيومر، التيومر ممكن يبقى بروجكتنج انسايد ذا اندوميتريال كافيتي زي دول كده بسميه سب ميوكوزس، ممكن يبقى وزن الانترستيشن بسميه انترا ميورال اور انترستيشن لو كان وزن المايوميتريم نفسه، وممكن يبقى بروجكتنج ناحيه الليير كافيتي او ناحيه بره ده بسميه سب ميوكوزال، اللي هو اللي بيبقى متعلق ببره ده. يبقى اللوكيشن ممكن يبقى سب ميوكوزال انترستيشن اور سب ميوكوزال. السب ميوكوزال ده هم طبعا كلهم مشكلتهم ان هم يعملوا ابنورمال جراند بليدنج، لكن اكثر واحد بيعمل ابنورمال جراند بليدنج هو السب ميوكوزال. السب ميوكوزال ليه مشاكل ثانيه. السب ميوكوزال ده متعلق كده اوتسايد ليدر، ممكن يبقى متعلق بالستوب رفيع قوي، فممكن يعمل كده مشكله لو لف على نفسه والستوب بتاعه اتلف معاه اللي بنسميه بورشن، ده هتبقى very severe ستة هتخش very severe pain ده اللي بنسميه ايه acute abdomen يعني ستة هتيجي very severe pain وتخش emergency room وتتفتح في emergency operative room علشان يشوفوا ايه المشكلة اللي عملها very severe pain ممكن يلاقوا subcutaneous ميوما لف حوالين نفسها دي مشكلة ممكن تحصل الحاجة التانية اللي بتعملها subcutaneous ميوما انها ساعات بتفصل تماما من اليوترس طبعا هي لو فصلت وفضلت سايبة كده لوحدها هتموت ما عندهاش باسكولار سبلاي اللي بتعمله بعد ما بتفصل انها بتروح تمسك حاجه ثانيه اكواير بلاد سبلاي فروم انذر اورجن اي حاجه بقى تقابلها تقدر تاخد منها بلاد سبلاي عشان تقدر تعيش دي بنسميها بارازيتيك ليوميوما لان هي بتعمل زي البارازايت بتبقى طفيليه بتسيب المكان الاساسي بتاعها وبتمشي كده لوحدها وتمسك في اي اورجن تاخد منه بلاد سبلاي بنسميها بارازيتيك ليوميوما وهنقول الكلام ده تاني مع الكلينيكال بريزنتيشن اوكي نرجع تاني للجوست ديسكريبشن يبقى التيومر مالتيبل وفيري سايز اند شيب يوجوالي اوفر جراوند اللوكيشن بيبقى صعب يفوز لو ناحيه الاندوميتريوم انترستيشن لو ودين المايوكريوم وسب تيوزال لو ناحيه بره طيب وات اباوت ذا انفكشن التيومر ده اسمه ليوميوما يبقى ريسبونس اوف سموث ماسل مينلي هو التيومر طالع من سموث ماسل والسموث ماسل دي لما تبقى فيك انفورمنت بيبقى لونها بني فانا اتوقع ان الكونتكشن هيبقى بني لكن مع السموث ماسل بيبقى فيه كمان فايبر تيشو اللي هو لونه بيبقى ابيض فانا هلاقي الكونتكشن فيه فيري كاركترستيك شيب اسمه ويرلي ابيرنس الويرلي ابيرنس ده يعني عامل زي دوامات كده دوامات من الفايبر والفايبرز دي لونها بيتراوح ما بين اللون البني اللي هو بتاع الماسل وما بين اللون الابيض بتاع الفايبر فهلاقي براون فوق وايت فايبرز arranged in a worldly pattern عاملين زي دوامات ده شكل الليوميوما الكونسيستنسي طبعا بتبقى فيرم برضه هنا other الليوميوما زي ما اتفقنا عادة بيبقوا مالتيبل دول سبتيرس هنا اليوترس مقفول another الليوميوما واحدة كمان اهي وفي اثنين برضه ناحية بره برضه مالتيبل الليوميوما most are interstitial وفي منهم هيبدأوا يعملوا سبتيرس وهم طالعين لبره A very large ليوميوما هنا واضح هنا الكونسكشن الورلي باترن زي دوامات كده من الفايبر طب يكون الليوميوما زي ما انتم شايفين عامله زي بوليب انسايد الاندوميتريال كافيتي وهنا جايه في اللور يوتراين سيجمنت الجزء ده اللي هو السيرفكس ده السيرفكس وده اللور يوتراين سيجمنت وهي ارايزنج من اللور يوتراين سيجمنت فبروجيكتنج انتو ذا سيرفكس ده برضه من البرزنتيشن بتاعتنا او هنا برضه very small subnucleus ليوميوما هل انا لما اشوف المنظر ده 100% subnucleus ليوميوما ولا ممكن افكر في حاجه ثانيه؟ ممكن افكر في البوليب صح كده يبقى انا الجوست ابيرنس لازم احط ديفرنشال في دماغي يعني ما ينفعش اقول لا دي 100% هتبقى subnucleus ليوميوما ممكن اقول كده لو خدت كام سكشن ولقيت الكاركترستيك ورلي باترن اللي بنقول عليه ده اقول اه احتمال كبير دي بتطلع subnucleus ليوميوما لكن otherwise بالمنظر ده دي ممكن تبقى بوليب اندوميتريال بوليب وممكن تبقى سبميوكس ليوميوما وات اباوت اندر ذا مايكروسكوب ده بيناين تيومر طالع من سموث ماسل فاتوقع اني هشوف سموث ماسل بالظبط شبه النورمال سموث ماسل الفرق الوحيد ان هم عاملين ماس زي ما قلنا قبل كده زمان في النيوبليزيا ان البيناين تيومر بتبقى مشكلتها اركيتكتشر مش بايثولوجي يعني ايه اللي بيخليه اسميه تيومر علشان الاركتكتشر بتاعه مش مظبوط يعني ايه يعني عامل ماس المشكله ان هو عامل ماس لكن اجي اشوف السيلز اللي جوه الماس دي الاقيها شبه النورمال بالظبط ما فيهاش مشكله المالينان تيومر العكس المالينان تيومر عنده مشكله في حاجتين في الاركتكتشر لانه عامل ماس وفي السايتولوجي لان لما ابص الخليه خليه الاقي فيها المالينان فيتش فهنا لو انا قربت من التيومر هلاقي ان هو فورم اوف سمول ماسل اكزاكتلي لايك بتوع المايوكريم لكن هم عاملين ماس الهايلينايزيشن ده فيتشر ممكن الاقيه از ا سكندري تشينج يعني ايه هايلينايزيشن يعني حته زي دي كده الاقيها حته لونها بينك وداوت نيوكليار اللي هي كلمه الهايلينايزيشن الكلمه اللي انتوا خدتوها في كذا اورجن قبل كده ميننج ان في بينكش ايدينوفيليك ماتيريال فراكشر وده بيعتبر ديجنريتيف تشينج يعني حاجه بتقول ان التيومر ده بقى له فتره طويله حاجه ما بتدلش على حاجه معينه او ليها حاجة تقلق دي اسمه كاسول ده التيومر اوكي وهو التيومر عامل كومبريشن للسراوندينج مايكروبيوم فورمينج ذا سودو كابسول يبقى مفيش تو فايبرز لاير عامله تو كابسول لا مجرد complete my meeting. بالهاي باور زي برضه ما هنبقى متوقعين هلاقي ايه سموث ماسل فايبرز. سموث ماسل فايبرز نورمالي بيبقى ليها سبندل نيوكليس وذ بلانت اند. دي حاجة بتميز سموث ماسل بيسموها انتجرال شيب، يعني الأطراف بتاعتها مش تيبل، ما هياش محددة مدربة pointed end. ده عايزة بعربي pointed end تبقى ايه؟ يبقى دي السبورت ماسل يبقى ليها blunt end. اوكي وهي زي ما انتم شايفين كده موت سيل اه سبورت ماسل سيل، لكن دي مثلا ما اقدرش اقول عليها سبورت ماسل سيل. very thin nucleus cylinder and irregular كده او wavy، دي النيوكليار بتاعت الفايبروسايت. يبقى التيومر ده is formed mainly of smooth muscle cells benign and admixed with fibrocytes اللي هي زي دي ليها break cylinder wavy nucleus supporting stroma. زي اي تيومر دايما بيبقى فيه تيومر سيلز وفيه supporting stroma. ال supporting stroma هنا اللي هي الفايبر تيشو. طيب يبقى ده شكل النيوميوما جروسي اند اندر ذا مايكروسكوب. جروسي عرفت الشكل وعرفت اللوكيشن بتاعها، واندر ذا مايكروسكوب هلاقي سموث ماسل فايبرز فورمينج ذا بالك اوف ذا تيومر ومعاكم شويه فايبروسايتس، واجي على طرف التيومر الاقي فيه سودو كبسول مفيش برو كبسول. طيب ايه الحاجات اللي ممكن اشوفها تاني از ا كومبليكيشن في التيومر ده؟ ممكن الاقي هايلينايزيشن اند كالسيفيكيشن. معظم الحاجات اللي هقولها are degenerative changes. يعني ايه degenerative changes؟ يعني حاجات بتحصل علشان التيومر حجمه كبير او علشان بقاله عند الست كتير وقت طويل، فدي حاجات source of degeneration، يعني حاجات ما بتدلش على حاجه غير على ان التيومر ده بقاله وقت طويل او حجمه كبير، لكن مش حاجات المفروض انها تبقى مقلقه او تقول ان التيومر ده ممكن يبقى مليان، زي الhalinization زي الcalcification زي ان ممكن الاقي areas of cystic degeneration الاقي فيه cyst formation in the tumor الاقي focal hemorrhage، كل ده مقبول. ممكن الاقي هنرجع تاني لده، ممكن الاقي ischemic necrosis due to torsion زي ما قلنا كده subcutaneous neomyoma ولبس على نفسها فهتقفل البلاست اللاي وهتموت، فاللي هيحصل فيها هيحصل ischemic necrosis اللي هو نفسه coagulated necrosis، هيحصل فيها death وهيبقى نوع النكروزز الموجود coagulated necrosis. البارازيتيك نيوميوما اتكلمنا عليها اللي هي السبكيرس اللي هتفصل تماما من اليوترس تروح تمسك ان اي اذر اورجن تاخد منه البلاد سبلاي، دي بسميها بارازيتيك نيوميوما. اخر تشينج اللي هو بنسميه ريد ديجنريشن، ده نيوميوما وذ ريد ديجنريشن. ليه اسمه ريد ديجنريشن؟ عشان زي ما انتم شايفين نيوميوما بقى لونها ريد. ده بيحصل عاده في البريجننت فيميل و اتس ا سورس اوف نيكروزيس. بيحصل necrosis of the leiomyoma accompanied by hemorrhage therefore the color is red، وده عادة بيحصل في ال pregnant female. يبقى دي كلها changes ممكن اشوفها مع الليوميوما، ما هياش ominous على حسب حجمه على حسب المشكله، يعني الاكستنت بتاعها قد ايه. هنشوف دلوقتي في complications بيعمل ايه في pregnant. طيب كلينيكالي الست اللي عندها ليوميوما ممكن يبقى البريزنتيشن بتاعها ايه؟ ممكن تبقى توتالي اسيمتوماتيك. التيومر ده معظم الستات اللي عندهم ليوميوما ويل بي اسيمتوماتيك لان هو فيري فيري كومن. يعني ممكن لو واحده رايحه تعمل افتر ساوند كده لاي سبب تاني تكتشف ان عندها ليوميوما صغيره او مثلا ليوميوما مش عندها اي مشكله. فممكن يبقى اسيمتوماتيك، ممكن يعمل ابنورمال يوترين بليدنج وهو زي ما قلنا الموست كومن كوز اوف ابنورمال يوترين بليدنج ان لو كانت اليوم يوم دي فيري هيوش يعني دي بقى اللي هتعمل مشكله. الست ممكن تحسها فيري ايزي لان اليوترس هيبقى حجمه كبير، هتحس بحاجه اسمها دراجنج سنسيشن، يعني كان في حاجه تقيله كده في بلفيك هابل، في حاجه بتشد لان في حاجه تقيله في البلفيك. الحجم الكبير ده واليوترس انتوا عارفين ان هو قاعد ما بين اليورينري بلادر وما بين الريكتم، ممكن تضغط على اليورينري بلادر تعمل مشاكل وممكن تضغط على الريكتم تعمل مشاكل لان ممكن يضغط على السراوندنج ستراكشر. الحاجه الثانيه اللي ممكن يعملها بيعمل امبيرد فيرتيلتي اور اتوبيك بريجننسي. دلوقتي الست دي اليوترس بتاعها شكله مش هيبقى نورمال لان في ماس، الماس دي هتبقى مغيره الكونفجريشن بتاعه هيبقى شكله ابنورمال، فممكن joint fertilization مفروض ان هو the sperm يفرتلايز الاوفر في الفالوبيان تيوب وبعدين تروح عشان تبقى implanted في مكانها في الفالوب مظبوط؟ ممكن علشان في فايبرات كتير والفالوبيان تيوب مثلا ستريتش عليه او شكله اتغير بسبب وجود الفايبرات الكتير ده يبقى البيرنت بيأثر في الفالوبيان تيوب تبقى فرتلايز مش عارفه ترجع ليه تاني فتفضل في مكانها ده بسميه اكتوبيك بريجننت في الحاله دي البريجننت هيبقى جوه التيوب مش هيكمل طبعا لكن هيبقى اسمه حمل خارج الرحم وده طبعا بيعمل برضه رابط ولازم يبقى سيرجيكالي امبيرد فيرتيليتي ممكن تبقى عندها مشاكل ان هي تو جيت بريجننت فروم ذا ستارت لو هي خلاص شي جات بريجننت وعندها فايبرويد ممكن الفايبرويد ده يعمل مالتيبل بروبلمز ممكن يحصل لها ريبيتد ابورشن بسبب الفايبرويد ممكن يبقى في حاجه اسمها مال بريزنتيشن اوف ذا فيتس هتكمل وتبقى فول تيرم وكل حاجه لكن وقت ما تيجي تولد المفروض ان نورمالي الفيتس بياخد بريزنتيشن معينه تو فاسيليتيت ليبر بيبقى ليه بوزيشن معين علشان الليبر يبقى نورمال ممكن بسبب الفايبرويد البيبي يبقى البريزنتيشن بتاعته اب نورمال يبقى بريتش مثلا اللي هو بتبقى الرجلين تحت يبقى بالعرض ما يبقاش النورمال بريزنتيشن اللي هو راسه بتبقى ممكن يبقى اي form of abnormal presentation في another complication ممكن تحصل بعد ما الست بقى تولد مفروض ان اليوترس normally يحصل له contraction عشان كده تلاقي الست بعد ما تولد بتبقى عندها colic بيبقى عندها colic pain وبتبقى بتتألم بعد الولادة which is good لان هي مفروض ان هي اليوترس بيبقى كبير قوي كل الفاسس مفتوحة هو كده بيعمل ايه؟ بيعمل contraction عشان يقفل الفاسس عشان حجمه يقل فهي بتبقى ايه بين بس ده جول بين ان هو المفروض ان الليبرس يقل شويه عشان ما تفضلش تنزل ساعات بيبقى الفايبرويد ده يعمل زي الريلاتيف سيل كونتراكشن بتاع المصل فما يحصلش كونتراكشن دي بسميها انرشيا والانرشيا دي معناها ان السبيرم هتفضل تنزل لان الليبرس ما قفلش او ما صدرش والفاسلز المفتوحه ما اتقفلتش وساعات بيضطروا يعملوا هيستريكتومي يعني تبقى لسه طالعه من الولاده ويضطروا يعمل لها هيستريكتومي اون ذا سبوت علشان تسيف هير لايف لان هي هتفضل تنزل لحد ما تنزل فده بنسميه انرشيا فولوينج ليبر دي كلها مشاكل ممكن تحصل من الفايبر بيأثر على الفيتس فهو يعني الكلام ده كان زمان ان هو كل الستات لما بيولدوا نورمالي ما بتعملش اصلا ساوند ما بتبقاش عارفه البيبي شكله عامل ازاي لكن ما فيش دكتور هيديه بيبي بالعرض يقول لها ولادي نورمال وزمان كان في مانوفر كده ان هو يعدل البيبي وقت ولاده عشان ينزله طبعا الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي انت فتحت سيرين اهو طيب السب يوتال يوما يوما اتكلمنا على الكومبليكيشنز بتاعتها لو حصل بوشن هتعمل اكيوت ابدومن وكانت البارازيتيك يوما يوما دي انها تروح تبقى كان شكله انذر اول فدينا الترانسفورميشن زي ما اتفقنا اكستريملي انكومن يعني عندنا سيرس وقالوا ان اليوما يوما ممكن تبقى مريضه اي حد هيجي يسالك انا عندي فايبرويد واحده الدكتور انا عندي فايبرويد كل الدكتور مالينا نو هي فايبرويد وليوما يوما بنص مالينا يبقى كده احنا اتكلمنا على الليوما يوما فيري كومن تيومر مهم ان انتوا تبقوا عارفينه عشان هتقابلوه كتير في البراكتس بتاعكم لو بتاخدوا دايركتس ليوما يوما ده بقى المالينا كاونتر بارت برضه طالع من المايوتريوم ملكنا الساركوما طالعة من المايوتريوم هنسميها ليوماين ساركوما هما كلمتين بالظبط عايزاك تعرفهم عن ليوماين ساركوما مش هتدخل في أي تفاصيل عايزاك تعرف إن هما ملكنا تيومر arising from small muscle of the uterus ملوش علاقة بالليوماينوما خالص يعني ما بتبقاش ليوماينوما and later on هتبقى ليوماين ساركوما لا طب ليه طالع دينوفو يعني إيه دينوفو؟ يعني هو كنت طالع ده بالعكس عادة اليوترس اللي فيه ليوما ساركوما ما بيبقاش اكمبانيد باي فايبروز يبقى ليوما ساركوما ما بيطلعش اون توب اوف ليوما يوما عادة بيبقى سيريتري ده على عكس ليوما يوما قلنا عادة بتبقى مالتيبل وبيحصل اراوند من الروس وات هاز ابروف بروز هما الكام كلمه دول هما مكتوبين عندكم في الكتاب دول اللي عايزاكم تعرفهم على ليوما ساركوما ده شكل ليوما ساركوما زي ما انتم شايفين عادة بتبقى شكلها ما هياش ويستر كابتراي زي اليوم يوم اللي شفناها طبعا صعب ان احنا نحكم بالصوره لكن نقدر نقول ان شكلها فلاشي برضو مختلف عن شكل الليوما يوما وفي areas of hemorrhage زي ما انتم شايفين هنا. This is a leiomyosarcoma. Under the microscope تبقى highly malignant tumor. برضو مش هندخل في تفاصيل. يبقى احنا كده اتكلمنا على tumors of the myelinium. They can be either benign وده very common tumor اللي هو الليوما يوما والاخر tumor اللي هو الليوما يوما هنتكلم دلوقتي هنبدأ الكلام على الأوفيريان تيومر. قبل ما نتكلم على الأوفيريان تيومر عايزة بس معلومة أوضح عندكم إن الأوفري يعني بيتقابل كتير قوي ستات عندهم أوفيريان تيومر. عايزة بس تعرفوا معلومة مهمة مش كل الأوفيريان سيست في بلاس يعني مش أي سيست هتيجي بريزنتد باي أن أوفيريان سيست يبقى على طول هنشخصها إنها عندها تيومر سواء بقى كان بيناين أو مالجن. لا في كاتيجوري كده اسمه نان نيوبلاستيك احنا مش هنشرحه هتكتبوا في السكشن حاجة واحدة منهم اللي هي للشخص السيست اللي هي بتبقى أكمبانيد باي إندوكريوزيس هتفهموا الكلام ده في السكشن. لكن عايزاكم تعرفوا الكونسيبت بس إن مش كل السيست اللي بتطلع في الأوفري نيوبلاست في حاجة اسمها نان نيوبلاستيك سيست وهي دي الكومنت. يعني لو قابلت حالة عندها سيست اوف ذا اوفري يبقى لازم تشوف انها ممكن تبقى نازل نيوبلاستيك سيست ودي ما بيبقاش فيها مشاكل كبيرة. لكن في سيست دي بتبقى نيوبلاستيك يبقى سيست اوف ذا اوفري كان بي نيوبلاستيك اند نان نيوبلاستيك. دي المعلومة اللي عايزين تعرفوها بدون تفاصيل. خلي بس المعلومة دي في دماغك علشان مش كل حالة اوفريان سيست شخصها على انها تيومر. احنا طبعا هنفوت الجزء بتاع السيست هناخده بس الشامل السيست زي ما قلتلكوا اللي هي الاندو ميكريات السيست هناخدوها مع الاندوميكريوس ان شاء الله في سكشن. هنعمل دلوقتي على تومر ضد اوفري. بصوا يا جماعه ان عليهم الاثنين اللي بتاخدوا المخدرات فقط اوكي اللي بتاخدوا المخدرات بس بالاضافه طبعا اللي هتاخدوه في سكشن اللي هو الفيتيكيلر هون والاندوميكريوس. في جزء هتلاقوه على الانفلاميشن ده ملناش علاقه بيه. اي حاجه بره اللي هيتقال في المحاضره او هيتقال في السكشن ده مش عليه. احنا قلنا المحاضره اللي فاتت الابنورمال يوتراين بليدنج كان نزلهم اي ليرنينج وده توبك مهم يعني محدش يحول الابنورمال يوتراين بليدنج هو تيبل اللي هتعرفه بس هيبقى كاتب ايه. بس يعني عايزه اقول لكم كمان ان محاضره السي ان اس اللي خدتوها في السكشن اللي هي بتاعت البرين تيومر موجوده في سكرتيري قسم الباثولوجي. الهاند اوت بتاع محاضرات السي ان اس موجود في سكرتيري قسم الباثولوجي. طيب نيجي بقى للاوبريان تيومر. يلا يا جماعه نيجي للاوبريان تيومر. اول حاجه هنتكلم فيها هي كلاسيفيكيشن اوف اوبريان تيومر. زي اي تيومر بنقسمها انتو برايمري اند سكند. برايمر يعني حاجة arising from the organ itself و secondary طبعا يعني metastatic tumor. يلا انتوا بقى طيب ده section في الأوفري اوكي بيورينا ان التيومرز اللي بتطلع في الأوفري طالعة من different structures موجودة في الأوفري نفسه. الأوفري بيتكون من ايه؟ بيتكون من surface epithelium اللي هو اللي هي الصفرة اللي بره دي. بيتكون من germ cells اللي هي بتبقى البريميان كواليتي اللي بتحصل لها ماتوريشن وبعد كده الاوفر بتطلع كل ده عباره عن جيرم سيل كومبوننتس. وبيتكون من الستروما اللي هي سبورتنج كل الكلام ده اللي بنسميها سيك كولد ستروم. فتيومرز اوف ذا اوفري فاينل تيومرز اوف ذا اوفري كان ارايز فروم ذا سيرفيس ابيثيليوم فروم ذا جيرم سيلز اور فروم ذا ستروما اوف ذا اوفري. اللي بيطلعوا من السيرفيس ابيثيليوم بسميهم سيرفيس ابيثيليال ستروما تيومرز. اللي بيطلعوا من جيرم سيلز هنسميهم جيرم سيل تيومرز واللي بيطلعوا من سيك فولد ستروما هنسميهم سيك فولد ستروما تيومرز. ايه دول البرايمري تيومرز اوف ذا اوفري. ممكن يجي من انذر اورجن يبقى في مالينانت تيومر سيك فولد اللي هو الستروما بتاعت الاوفري هي ليها تو كومبوننتس ليها تو كومبوننتس سيك فولد اند ستروما. الجزء دوت اللي هو This is a malignant tumor in another organ وممكن يحصل metastatic deposits on the ovary. يبقى أنا بقسم الأوفيريان تيومرز into primary اللي هم أول ثلاث أنواع دول على حسب هم طالعين منين من الأوفري وفي الأخير اللي هو الميتاستاتيك اللي هو جاي من أذر أوفري. البرايمري تاني يا إما بيطلع من السيرفيس إبيثيليال بسميه السيرفيس إبيثيليال نورمال تيومر يا إما بيطلع من الجيرم سيلف اللي هو زي الأوفيريان فوليكل والأوفر وكده بسميه جيرم سيلف تيومر يا إما بيطلع من الستروما اللي إن بتوين وبسميه ديس كولد ستروما تيومر. طيب التابل ده مش هنقوله بالتفصيل لكن عايزين تاخدوا بالكم من حاجه السيرفيس ابيثيليال تيومرز ار ذا موست كومن. نشوف كده البرسنت هلاقي 70% من التيومرز بتبقى من النوع ده فالموست كومن تيومر ان ذا اوفري بتبقى اوف ذا سيرفيس ابيثيليال ستروما تايب اب تو 70% والباقي الانواع الثانيه انكلودنج الميتاستاتيك. حاجه ثانيه لما اجي ابص للمالينجنت تيومرز بس انا كده بتكلم على التيومرز ان جنرال 70% دول لما اجي ابص على المالينجنت تيومرز بس الاقي برضه الموست كومن مالينجنت تيومرز ارايزنج ان ذا اوفري برضه من نفس الجروب اللي هو السيرفيس ابيثيليال ستروما تيومرز. يبقى اول نوع ده هو الموست كومن ان جنرال والمالينجنت تيومرز بتاعته هي برضه الموست كومن تو اوكير ان ذا اوفري. بعد كده الانواع هنتكلم فيها ان شاء الله واحده واحده. يبقى الدياجرام اللي عايزين تعرفوا منه ان التيومرز اوف ذا اوفر ار ايذر برايمري اور سكندري. السكندري تيومرز هتبقى جايه من اذر تيومرز من اذر اورجنز اللي هي الميتاستاتيك. البرايمري ايذر فروم ذا سيرفيس ابيثيليال سيرفيس ابيثيليال ستروما فروم ذا جيرم سيل هنسميها جيرم سيل تيومر فروم ذا ستروما ان بتوين هنسميها ديس كولد ستروما. وان السيرفيس ابيثيليال تيومر ار ان جنرال ذا موست كومن والمالينجنت تيومرز اوف ذيس جروب ار ذا موست كومن بارت. طيب كل حاجه بقى من دول هنقسمها او هنقول الانواع بتاعتها. خلينا الاول ناخد السيرفيس ابيثيليال ستروما تيومرز اللي هم ارايزنج من السيرفيس بتاع الاوفر. السيرفيس بتاع الاوفر ده لاين بسيلز اسمها تيلوميك ابيثيليال. تيلوميك ابيثيليال ده كيبل اوف ديفرنشيتنج ان ماني لاينز يقدر يعمل ابيثيليال شبه بتاع الفالوبيان تيوب فاسميه سيرس ابيثيليال. يقدر يعمل ابيثيليال شبه السيرفل لايننج الاندو سيرفل. كنا قلنا في اول محاضره الاندو سيرفل از لايند باي كولومنر يوسينيكيتنج سيلز فيقدر يعمل سيلز شبه دول فيعمل حاجه اسمها اليوسينس تيومر. ممكن يعمل انذر فورم اوف ابيثيليال اسميه بيرال تيومر ده بيبقى ترانزيشنال ابيثيليال شبه كده اللي بيطلع في اليورينري بلادر او شبه بتاع الليبر. ممكن يعمل ابيثيليال شبه الاندوميتريوم فاسميه اندوميتريوم تيومر. يبقى التيومرز اللي بتطلع من السيرفيس ابيثيليوم ده علشان الابيثيليوم بيقدر يروح في سكك مختلفه يعمل ابيثيليوم شبه اور شبه ديفرنت بارت اوف ذا فيميل جينيتال سيستم. لو عمل شبه التيومر الابيثيليوم تسميه سير تيومر. لو عمل شبه الاندو سيرفايكال ابيثيليوم او عمل ميوسيكوتيك ابيثيليوم ان جنرال هنسميه لو عمل شبه الاندوميتريوم هنسميه اندوميتريال تيومر ولو عمل شبه الترانزيشنال ابيثيليوم هنسميه بيلر تيومر. يبقى اكوردنج للسيلوميك ابيثيليوم ده هيحصل له ديفرنشيشن ان ويتش لاين او هيعمل انهي قاعد من الابيثيليوم هنسميه تيومر. كل نوع من الانواع دي يبقى احنا كده عندنا اربع انواع سيرس ميوسينس اندوميتريال اند بيلر. احنا مش هنتكلم غير على اول نوعين اللي هما السيرس والميوسس. اوكي الانواع دي كلها في منها بيناين وفي منها مالينا. يعني في بيناين سيرس تيومرز وفي مالينا سيرس تيومرز وفي بيناين ميوسس تيومرز وفي مالينا ميوسس تيومرز. اوكي يبقى احنا كده كاننا قسمناهم ايه ابيض واسود. الابيض اللي هو البيناين والاسود هو المالينا. اكشولي في زون في النص في جري زون بسميها بوردر لاين زون. فمن كل نوع عندي ثلاث حالات بيناين مالجنت وفي النص بوردر لاين. الميوسينس بيناين مالجنت وفي النص برضه بوردر لاين. اوكي يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في السيرفيس ابيثيليال ستروما تيومر. قلنا ان السيرفيس ده لاين باي سيلوت ابيثيليوم يقدر يعمل انواع مختلفه من الابيثيليوم على حسب النوع اللي هيعمله هسمي التيومر. عندي اربع انواع من التيومر سيرس ميوسينس اندوميتريويد اند برينر. احنا هنتكلم على السيرس والميوسينس فقط. هنتكلم عليهم وهنقول ان الانواع دي ممكن تبقى benign، ممكن تبقى malignant، ممكن تبقى حاجه في النص كده بسميها borderline tumor. هناخد دلوقتي serous tumor. serous tumor هما الموست كومن. يبقى احنا عندنا in general مين الموست كومن في الاوفر كله؟ مين الموست كومن في السيرفس انتيريال تيومر؟ السيرفس تيومر هما الموست كومن، عاده بيبقى السن من 20 ل 50 سنه. المالجنت تيومر اللي في النوع ده اللي هما المالجنت سيرفس تيومر بيجوا في سن اكبر شويه. التيومر دي عاده بتبقى سيستيك لكن ممكن تبقى سوليد زي ما هنشوف لما نتكلم على النيكد اي ادييرنس اوف ذيس تيومر. يبقى احنا دلوقتي هنبدا بالكلام على السيرفس تيومر. والسيرس تيومرز دول هم الموست كومن في الجروب اللي هو السيرس اكتيريال استومال تيومر. اتفقنا ان انا هقسمهم انتو بيناين، بوردر لاين، اند مالجنت. هشوف البرسنت بتاع التيومر دي ان ريليشن تو سيرس تيومر. يعني انا لو انا شخصت الحاله انت عندك سيرس تيومر، موست كومن هيبقى ايه؟ هيبقى بيناين. 60% من الحالات بيبقى بيناين فولود باي مالجنت، واقل برسنت بتبقى البوردر لاين. التيومر دي تتميز انها ممكن تبقى بايلاترال، علشان كده التيومر دي بالذات لو اتشخصت على ناحيه يروح الدكتور على طول يفحص الناحيه الثانيه، لان هو متوقع ان ممكن يلاقي الناحيه الثانيه كمان انفول. يعني يبقى عندها ناحيتين فيهم تيومر، ده بسميه بايلاتراليتي. يعني عندها تو اوفرز انفول باي ذا تيومر، والحكايه دي بتحصل موست كومنلي في المالجنت تيومر. يبقى بقى السيرس تيومرز انتو بيناين، بوردر لاين، اند مالجنت. الموست كومن هو البيناين. التيومر ده في انسنس ان هو يبقى بايلاترال، يعني الاقي الناحيتين افكتد، والحكايه دي اشوفها اكتر حاجه في ايه؟ في المالجنت سيرس تيومر. طيب وات اباوت المورفولوجي؟ التيومر دي خلونا نتفق ان هم ستة، اوكي؟ ممكن الاقي فيهم سوليد اريا. كل ما كانت التيومر ستة ده ناحيه البيناين، كل ما اطلع ناحيه المالجنسي الاقي السوليد اريا بتبدا تظهر. يبقى انا في الاساس ناحيه البناين عندي سيست تيومر كله ست، ما فيهوش حاجات سوليد خالص. كل ما اروح ناحيه المالجنس كل ما يبقى فيه فرصه اني الاقي سوليد اريا. فدي القاعده العامه. ده مثلا شكل سيرس كيستادينوما، دي بناين تيومر، اوكي؟ دي ابدو مفتوحه، ده اليوتر، اوكي؟ دي الأنكسة على الناحية الثانية أبي الأوفر يودي الفالوبيان تيوم، والناحية دي أوكيبايد باي أبيناين تيومر. This is a serous cyst adenoma. هقول لكم دلوقتي ليه قلت عليها serous cyst adenoma. هنلاحظ بس في الصورة دي حاجة مهمة، إن الأوتر سيرفيس بتاعها سموث. الأوتر سيرفيس بتاعها ما فيهوش أي حاجة سوليد، ما فيهوش أي حاجة عاملة انفلتريشن أو بكتب اللي حواليه التيومر، سهل قوي إني أشيله، مش بس حاجة وليه سموث إكسترنال سيرفيس. ده فيتشر اوف بنينتي، يعني ده بيقول ان التيومر ده بيناين، ليه سموث اكسترنال سيرفيس ومش ملزق في اللي حواليه. انذر سيرس سيست ادينوما برضه ليها سموث اكسترنال سيرفيس. دي لارج سيرس سيست ادينوما برضه ليها سموث اكسترنال سيرفيس زي ما انتم شايفين. كل ده احنا بنبص عليها بس من بره، ما شفناش حاجه مفتوحه من جوه. على العكس بقى لو كانت في حاجه مالجنا هلاقي السيرفيس بتاعها عامل كده. شايفين السيرفيس؟ في حاجات بدات تظهر على السيرفس بتعمل انفلتريشن للسيرفس. اول ما اشوف المنظر ده لازم اشوف ان التيومر ده مش بيناين، ده السيرفس بتاعه مش سموث، ده في حاجات عايزه تخرج السيرفس عشان تعمل سبريد انسايد ذا ابدومين. ده بسميه سيرفس سبريد، وده بشوفه مع المالينا تيومر اللي بنسميه سيست ادينوكارسينوما. التسميه طبعا انتوا خدتوا الترمينولوجي ده في النيوبليزيا. انا بسميها سيست ادينوما علشان ده تيومر طالع من جلاندولار تيشو وفورمينج اسيست، ده البناين. المالجنت بتاعها هيبقى ايه؟ سيست ادينو كارسينوما. بحط كلمه سيرس عشان ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده سيرس تيومر. في كلمه ثانيه ممكن ازودها اللي هي بابيلاري لو كان التيومر ده كاركترايز باي فورميشن اوف بابيلاري. يبقى انا زي ما انا شايف اوبشن هقول عليه سيرس علشان ده سيرس تيومر لاين باي سيرس انتيريور. هقول عليه بابيلاري لو انا شايف بابيلاري. هقول عليه سيست ادينوما طول ما انا شايف سيست، وهسميه سيست ادينوكارسينوما لو كان مالجنا في سوليد ايريا. طيب وات اباوت ذا كونسكشن؟ دلوقتي احنا شفنا من بره شكله عامل ازاي. لو فتحت التيومر ده هلاقيه عامل ازاي؟ ممكن الاقي يوني لوكيولر او مالتي لوكيولر. السيست عموما بنوصفها ازاي؟ اي سيست بعمل كومنت على هل هي يوني لوكيولر ولا مالتي لوكيولر. يعني ايه؟ يعني حجره واحده ولا حجرات متعدده؟ يعني حاجه واحده سيست واحده كافيتي واحد ولا مالتيبل كافيتي. فبقول هل هو يوني لوكيولر ولا مالتي لوكيولر. دي اول حاجه بتكلم عليها. تاني حاجه بتكلم على الكونتنت او الفلود اللي موجود جوه السيست ده، هل هو سيروس ولا ميوتنت. هنا احنا بنتكلم في سيروس تيومر، تتوقع الفلود يبقى ايه؟ هيبقى سيروس. الحاجه الثالثه اللي بتكلم عليها الانر لايننج اوف ذا سيست، هل هي سموث ولا عامله بابيلي ولا بدات تعمل حته سوليد. اوكي، يبقى دي الحاجات اللي ان جنرال بوصفها في السيست. احنا دلوقتي بنتكلم على بيناين تيومر. البيناين سيست دي نومه عادة بتبقى يوني لوكيولر، ساعات بتبقى مالتي لوكيولر زي ما انتم شايفين كده، ادي واحدة وادي واحدة وادي واحدة. هنا احنا شايفين الكونتنت طبعا مش موجودة، الكونتنت كانت سيروس واقع خلاص، والانر لايننج بتاعها سموث. ليها أشكال تانية، هنا برضه مالتي لوكيولر سيت، سيروس كونتنت مش موجودة عشان وقعت، وليها سموث انر لايننج. ممكن الاقي ايه في الانر لايننج ده؟ ممكن الاقي بابيلي، شايفين المنظر ده؟ دي بابيلاري فورميشن. اتس ا بيناين تيومر، احنا لسه بنتكلم على بيناين تيومر. اوكي؟ دي سيروس ستينوما بيناين تيومر مالتي لوكيولر، الانر سيرفيس معظمه سموث بس فوكالي في بابيلاري فورميشن. يبقى احنا كده السيروس ستينوما البيناين ممكن تبقى يوني لوكيولر وممكن تبقى مالتي لوكيولر، كونتيننج سيروس فلويد، الانر لايننج سموث، ممكن يبقى فيه فوكال بابيلاري فورميشن. ده وصف السيروس سيست ادينوما. طيب احنا قلنا ان في ليجن كده في النص هنسميه بوردر لاين او تيومر اوف لومالينال بوتنشال. ده بالنكد اي اقدر افرقه؟ ممكن. ممكن اقدر افرجست ان ده احتمال يطلع بوردر لاين. هفرقه ازاي؟ هتلاقي البابيلي بدات تكتر قوي. يعني في اللي فاتت دي كانت البابيلي مجرد فوكس واحده. فيها بابيلي. لما الاقي البابيلي بدات تبقى كتير كده زي ما انتم شايفين، يمكن دي الباور مش مبينه البابيلي، هنا مثلا بدات البابيلي تبقى كتير، هنا البابيلي كتير، اشك ان التيومر ده لا ما بقاش بيناين، ده عالي شويه، ده بقى بوردر لاين تيومر. انذر بوردر لاين تيومر، شايفين البابيلي قد ايه؟ فيري هيوج اماونت اوف بابيلي، بابيلي كتير جدا، ده ممكن يشكك لي ان دي بقت بوردر لاين تيومر. طيب امتى بقى اشك انها بقت كارسينوما، انها بقت مالينا؟ لو لقيت سوليد ارياز بدات تظهر، خصوصا لو كان فيها ارياز اوف هامرج اند نيكروز، يبقى التيومر زي ما انتم شايفين كده هيبدا يظهر فيه ارياز هتبقى سوليد، اند ذوز ارياز ار اكومبانيد باي فوكال هامرج اند نيكروز، زي ما انتم شايفين هنا ارياز ستارتنج تو بي سوليد. اوكي، يبقى عرفت اوصف البناين سيست ليها سموث لايننج، ممكن الاقي فيها فوكال بابيلي لما بتنقل على البوردر لاين شبهها بالظبط بس with more papillae. لما بروح للكارسينوما او للمالجنت تيومر هتبدا تظهر solid areas with areas of hemorrhage and necrosis، بالاضافه للسيرفس سبريد اللي اتكلمنا عليه، ان لو جبت التيومر ده شفته كده من بره الاقي ان هو بدا يخرم الكبسول وعايز يطلع بره ويعمل سيرفس سبريد. يبقى ده naked eye appearance of serous tumor by the different rates. Benign, borderline, and malignant. أقول تاني؟ حد عايز تاني؟ طيب، what about microscopically؟ microscopically في فيتشر مهم common لكل serious tumors اللي هو السموما بادي. عارفين يعني ايه السموما بادي؟ عارفين؟ بالظبط كلاسيفيكيشن بالظبط، بس بيبقى له شكل معين عشان كده بيسموه سموما بادي. اللي انتم شايفينه ده اللي هم الحاجات الزرقاء دي عباره عن السموما بادي. السموما بادي ممكن اشوفها مع السيريس تيومر في جميع درجاتها، الاقيها مع البناين، الاقيها مع البوردر لاين، والاقيها مع المالينات. يبقى السموما بادي از ا فيتشر اوف سيريس تيومر. طيب تحت الميكروسكوب بقى ازاي افرق ما بين البناين والبوردر لاين والمالينات؟ خلونا نتفق ان السموما بادي موجوده في الانواع كلها، دي اول حاجه، والانواع كلها are lined by serous epithelium زي ما الاسم بيقول. اوكي؟ الانواع كلها are lined by serous epithelium. السيروس epithelium ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى single layer of cuboidal or columnar cells with helium. بالضبط شبه اللاينينج اوف ذا تيوب اوف ذا فالوبيان تيوب. يبقى هيبقى عندي layer of epithelium cuboidal or columnar with helium. ده شكل CRCC. اوكي يبقى هنتفق مايكروسكوبيكالي ان التيومر ده very common الاقي فيه سموما بادس بانواع مختلفه وان السيلز اللي forming this tumor are of the serous type. يعني ايه serous type؟ يعني cuboidal or columnar cells with helium. اوكي شبه السيلز بتاعت الفالوبيان تيوب. ايه اللي يخليني بقى اقول عليه ده benign borderline ولا malignant؟ ببص على كذا حاجه، ببص على الاركيتكتشر وببص على السيلز واهم حاجه ببص عليها حاجه اسمها ستروما انفيجن. خلينا ناخدهم واحده واحده كده. ده شكل البناين مثلا. اوكي ده جزء من الفيس بول، ده الفايبر تيشو اللي هو سبورتنج الفيس بول، وده اللايننج ابيثيليوم سنجل لاير اوف سيلز سبيرز بيز كيوبويدال وفيها سيليا. شايفين السيليا؟ اوكي شايفينها؟ ده شكل البناين سيست ادينوما. دي another benign cyst adenoma forming some papillae وستيل البابيلي دي lined by a single layer of serous epithelium. انا ببص على ثلاث حاجات زي ما قلنا، ببص على الاركيتكتشر وعلى السيتولوجي وعلى السترومال انفيجن. في حاله زي دي ده البناين. اوكي الاركيتكتشر ببص على حاجه اسمها كومبلكسيتي. يعني ايه كومبلكسيتي؟ زي كلمه كومبلكسيتي ما بتعني كده في المعنى الشائع بتاعها. هل انتوا شايفين التيومر ده سيمبل ولا كومبلكس؟ هل هو الحكايه معقده قوي وفيه بابيلي كتير طالعه وداخله كده في بعضيها ولا الحكايه سيمبل؟ سيمبل. يبقى الاركتكتشر هنا سيمبل، ده مع البناين. اوكي؟ هل اللايننج ابيثيليوم سنجل لاير ولا ستراتيفايد؟ سنجل لاير، يبقى انا برضو مع البناين. يبقى ده الاركتكتشر. اوكي؟ ببص على السمبلستي او الكومبلكسيتي اوف ذا تيومر وببص على الستراتيفيكيشن. هل هو لاين بسنجل لاير ولا بكذا لاير؟ انقل على النقطه اللي بعدها، هبص على السيلز نفسهم. طبعا الباور دي ممكن تورينا السيلز شويه. هل السيلز شايفين انها شكلها كويس ولا شكلها وحش؟ شكلها كويس قد بعض صغيرين ما فيهمش مشاكل، ما همش سيومورفيك، مش كل واحده مقاس وكل واحده شكل. اوكي فالسيلز ما فيهمش اكيدي، فده معناه ان انا برضه ان ذا بيناين كاتيجوري. تالت حاجة ببص عليها وأهم حاجة هي الستروما انفيجن. الستروما انفيجن يعني ببص هنا في الستروما دي أو في الستروما دي أو في الستروما دي. هل أنا شايفة الإبثيليا من ده جوه هنا؟ لا مفيش انفيجن. الإبثيليا ما دخلش جوه ما عملش انفيجن، يبقى نو ستروما انفيجن. يبقى دي كرايتيريا أوف بيناين تيومر. أوكي أنا بعمل كومنت على ثلاث حاجات. هل هو كومبلكس؟ لا مش كومبلكس، ده سيمبل. هل اللايننج ستراتيفايد؟ لا ده سنجل لاير، يبقى ده برضه بيناين. هل السيلز فيهم اكيديا؟ نو، يبقى ده بيناين. هل في ستروبال انفيجن؟ نو، يبقى ده بيناين. اوكي؟ يبقى البيناين تيومر نو كومبلكسيتي، نو ستراتيفيكيشن، نو اكيديا، اند نو ستروبال انفيجن. اوكي؟ اما هنبصصه ازاي؟ هقول ان هو تيومر لايند باي سنجل لاير اوف سيرس ابيثيليوم اللي هو شكله عامل ازاي؟ cuboidal and with cilia and this epithelium might form some papillae. البابيلي الصغيرة اللي معمولة دي مش كومبلكس. هنشوف الكومبلكس دلوقتي شكلها عامل ازاي. نيجي بقى للجروب اللي في النص اللي هو البوردر لاين. هعمل برضه assessment بنفس الطريقة. ايه رأيكم؟ هل ده اقدر اقول عليه سيمبل ولا كومبلكس؟ الحتة دي. ده بارت من الفيس بول ادي ايه؟ الستروما بتاعت الفيس بول. اوكي؟ وهنا البابيلي طالعه بس شايفينها ايه؟ سيمبل ولا كومبلكس؟ كومبلكس شويه، هي فعلا كومبلكس شويه، يبقى انا شايفه هنا ان دي كومبلكس شويه، حتى دايما هنا بنقول ايه كله ايه شويه؟ لان كل حاجه مودريت، انا هنا في الجري زون، انا مش بيناين ولا مالجنت، انا في النص. ففي سام كومبلكسيتي وفي سام ستراتيفيكيشن. اوكي هنا انذر بيكتشر هتوريها برضه ان الجلاند او البابيلي very complex. ولما اجي ابص بالهاي باور في سنجل لاير ولا مالتيبل لاير؟ في ستراتيفيكيشن، ما هياش سنجل لاير، في ستراتيفيكيشن. يبقى في كومبلكسيتي وفي ستراتيفيكيشن. لما اجي ابص على السيلز طبعا هم يمكن ما يكونوش مبسوطين هنا قوي بس هلاقي مودريت ديجري اوف اكيدي. بس اهم حاجه بقى ان ما فيش انفيجن. شايفين الستروما؟ اوكي دبلومه هنا هنا نيفر مايند ده مش الانتيجر دبلومه هنا ودبلومه هنا دبلومه هنا هل انتوا شايفين اي حاجه من الانتيجر جوه نو نو دبلومه انتيجر يبقى لما باجي اتكلم على البوردر لاين تيومر كل حاجه هيبقى فيها مودريت اماونت اوف كومبلكسيتي مودريت ستريفيكيشن مودريت انتيجر بس without invasion دي اهم حاجه no invasion اوكي هيبقى عندي complexity some stratification some activity but no stromal invasion طيب يبقى احنا كده خلاص عرفنا الكونتينوم عمليه تاكد ان مفيش stromal invasion امال مين اللي فيها stromal invasion الكارسينوم يبقى الكارسينوم هيبقى فيها كل الفيتشرز دي بالاضافه للstromal invasion زي هنا دي كارسينوم complexity موجوده موجودة طبعا ده complex stratification هل انتوا شايفين ده single layer ولا multiple layer multiple layer الاكتيفيا موجودة بالباور دي صعب تقول لكن في اكتيفيا يبقى انا عندي complexity وعندي stratification وعندي اكتيفيا وبالاضافة ده عندي ايه stromal invasion في stromal invasion اوكي يبقى اهم فرق ما بين البوردرلاين والمالينس ايه stromal invasion بالظبط اهم فرق ما بين البوردرلاين والمالينس هو stromal Okay, another cyst adenocarcinoma, complexity, the glands are, the mammary cells are complex, stratified, cells فيها اكتيفيا، هنا مش واضح قوي في الكومال انفيجن، شوف نفس الصورة اللي قبلها. Okay, نعيد الحتة بتاعت الأنواع بس ما تطلعش كده. اللي عايز يطلع موجودة في كل الأنواع. طيب نرجع نقول تاني بسرعة. طبعا. البوردر لاين بيتعامل مع عملية بس يعني الدكتور بيفهم العيانة ان انت عندك البوردر لاين تيومر. يعني في مالتنس بوتنشال وبيعملوا يعني من افضل العيان ان هو يتعامل على انه مالتنس. بتقعد الدكتور يعمل طيب سريعا هنقول ان دي بطلش الاوف سيرس تيومر هنتفق على حاجتين اوكي في 3 فيز اللي هو بيناين بوردر لاين اند مالجنت عندي سموما بادرس وعندي سيرس ايبيثيليا اوكي يا جماعه معلش نهدى هقوله بسرعه اوكي يبقى السموما بادرس موجوده في كل الفيز كلهم لاين باي سيرس ايبيثيليا انا بعمل كومنت على ايه؟ بعمل كومنت على الكومبلكسيتي يعني ايه كومبلكسيتي؟ يعني هل المنظر اللي انا شايفاه قدامي سيمبل ولا بدا يبقى كومبلكس؟ بدات تبقى في بابيلتي طالعه وداخله في جميع الاتجاهات او كتير قوي دي الكومبلكسيتي. الستراتيفيكيشن هل البابيلتي لاين بسنجل لاير ولا باي مالتيبل لاير؟ السيلز دي فيها مالينس فيتشرز يعني فيها اكتيفيا ولا ما فيهاش؟ هل في ستروما انفيجن يعني في جزء من التيومر سيلز دخل جوه الستروما ولا ما فيش؟ دول الأربع حاجات اللي بعمل كومنت عليهم. لو الأربعة مش موجودين هسميه بنعم. يعني مفيش كومبلكسيتي، مفيش ستراتيفيكيشن، مفيش أكيديا، مفيش ستومال انفيجن. أوكي؟ لو عندي من كل حاجة مودريت ديجري بس مفيش ستومال انفيجن هسميها إيه؟ بوردر لاين. في سم كومبلكسيتي، سم ستراتيفيكيشن، سم أكيديا، بس نو ستومال انفيجن. ده هسميه إيه؟ بوردر لاين. المالينس في كل حاجة. كل حاجة هقول عليها يعني complexity أيوة certification أيوة أكيد يا أيوة stromal invasion أيوة أوكي كده فهمنا؟ طب هما بدل هما نفسهم بالسوق يعني ايه كده بيسموها الماتيريال طيب كده مفيش وقت نفهم الجسم التيومر هنقولهم بعد ان شاء الله